عاد إلى البلاد يا مع السادس والعشرين الثلاثاء على متن الكتار لاعبون بعد المشاركة في البطولة العالمية لرماية على الأحداث المتحركة عام 2016. فاز اللاعب سو كوانغ بالمرتبة الأولى في المباراة الفردية الرجالية لرماية المختلطة على الأحداث المتحركة عن مسافة 10 أمتار من فئة الشباب، وبالمرتبة الثانية في مباراة الرماية على الأحداث المتحركة عن مسافة 10 أمتار، بحيث نال الميداليتان الذهبية والفضية. ونال اللاعب باك ميونغ وون الميدالية الفضية في كل من المباريتين المماثلتين من فئة الكحول، والميدالية البرونزية في مباراة الرماية المختلطة على الأحداث المتحركة عن مسافة 50 مترا. كما قطف لاعبون ميدالية برونزية في المباراة الجماعية الرجالية للرماية المختلطة على الأحداث المتحركة عن مسافة 10 أمتار.